ذكرت يونان نوس الكورية الجنوبية أن دعاة الحرب الأمريكيين والأمية بدأوا يوم 22 الاثنين المناورات الحربية المشتركة أولج بريدوم كارديون الحادفة إلى الهجوم الاشتباكي النووي على جمهوريتنا بغض النظر عن المعارضة والنبض المحلي والخارجي. قبل المناورات الحربية قامت دعاة الحرب الأمية بأعمال إطلاق النيران المدفعية الاستفزازية الكبيرة في مجمل الجبهة يوم 18 من الشهر الحالي بتعبية مئات المدافع البرية ذات الإيارات المختلفة والطائرات بلا طيار، وشنوا التدريبات القتالية العامة الكبيرة الهادفة إلى الإزالة المسبقة لقواتنا الاستراتيجية وضربة دقيقة على المواد النواة بصورة مسعورة يوم 19 منه بتعبية 60 طائرة بما فيها المقاتلة والحوامة والناقلة. وقبل ذلك انتشرت القاذفات الاستراتيجية النووية P-52H وP-1B وP-2A المعروفة بالقاذفات الاستراتيجية النووية الثلاث في الولايات المتحدة كليا في جزيرة قوم متقدما وتكون في أهبة الانطلاق. تستمر هذه المناورات إلى يوم الثاني من أيلول القادم وتشارك فيها القوات المسلحة العدوانية الضخمة بما فيها عشرات آلاف الجنود من الجيش العدواني الأمريكي وأكثر من 50,000 جندي من الجيش العميل ومئات آلاف المدنيين والقوات المسلحة لجيوش الدول الدائرة في فلك أمريكا.